قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قبل أن نبدأ في لقاء اليوم من كتاب مباحث في علوم القرآن، وقد توقفنا عند مبحث جمع القرآن، جمع القرآن، لا عند مبحث نزول القرآن. نزول القرآن، الحقيقة أيضا أريد من إخواني الاهتمام بدرس اللغة العربية، لأن من المؤامرات على هذه الأمة المؤامرة على اللغة العربية، لغة القرآن، لأن المسلم إن لم يفهم العربية لن يفهم القرآن. ولذلك فرنسا حينما احتلت الجزائر، احتلتها كم سنة؟ عرف كم سنة فرنسا احتلت الجزائر؟ 130 سنة فرنسا في الجزائر. ماذا صنعت بأهل الجزائر؟ نزعت العربية من ألسنتهم. إلى اليوم صعب الجزائري يتحدث العربي، حديثه بالإيه؟ بالفرنسية. وإذا تكلم العربية تكلم العربية كلمة أو كلمتين شقة. يعني الجزائريون المقيمون في أوروبا، في أوروبا ربما تعلم العربية ويعلم أولاده العربي، ربما. الجزائريون المقيمون في الجزائر من الصعوبة أن يتحدث العربية، لأن الاستعمار لما دخل إلى بلادهم قبل أن يرحل عن الجزائر أراد أن يفصل الجزائر عن شيئين، القرآن والعربي، وقد نجح. ولا الاستعمار عن الجزائر، لكن الجزائر ما زالت مستعمرة فرنسية إن جئت إلى الواقع. وهذا هو الغزو الفكري كما هو معروف. فاللغة العربية أخواني لا يمكن أن نستقل بها. لذلك إن شاء الله الأستاذ ماهر بعد أن يتحدث معكم في الموعد حد أو السبت على حسب التركيب، نريد من إخواننا يعني يأتيكم أستاذ للغة العربية. يبقى عليك أنت أن تحضر، صعبة دي، مشقة عليك أن تأتي، وتأتي بدون تكلفة، معك الكتاب، دروس عامة نفع. فأنبه لهذه النقطة المهمة. المبحث الذي معنا هو المبحث السابع في هذا الكتاب، مباحث في علوم القرآن، وهو الخاص بنزول القرآن. القرآن يختلف عن الكتب السابقة، التوراة، الإنجيل، الزبور، صحف إبراهيم، جاء ذكرها في القرآن. يقول تعالى في سورة آل عمران: نزل عليك، ها، في نهج القرآن نزل عليك إيه؟ ها، الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان. ما هو الفرقان؟ ها؟ قال يقول هو القرآن، ده قول بعض المفسرين، بعضهم قال هو الزبور. لماذا قال هو الزبور؟ نزل عليك الكتاب، هذا ذكر للقرآن، بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة، بل القرآن جاء أولا والإنجيل ثالثا، وأنزل الفرقان، قالوا هو الزبور. هذا رأي جمهور المفسرين. البعض قال هو القرآن كما قال الشيخ، إنما الآية يعني الأقوى في الأقوال هو الزبور فعلا، لأن القرآن جاء ذكره أولا، نزل عليك الكتاب بالحق، خلاص ذكر القرآن مصدقا لما بين يديه. إيش يعني مصدقا لما بين يديه؟ عاوزين كده نصحصح ولسه طالعين الصيام، يعني ايه مصدقا لما بين يديه؟ ايوه سيدنا الشيخ قول. اه، يصدق الكتب السابقه، يعني الانجيل فيه ذكر من؟ النبي عليه الصلاه والسلام، والتوراه فيها الذين يتبعون النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في سورة الأعراف، مكتوبا عندهم فين؟ في التوراة والإنجيل. نبينا مكتوب عندهم، لكنهم معروف قصة أصحاب الكهف عنده، قصة آدم عنده، القصص القرآني عنده. فالقرآن جاء مصدقا للكتب السابقة ومهيمنا عليها. يعني مهيمنا؟ يعني مضيفا إليها ما ليس فيها، ومصححا لما فيها من تحريف، مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل. والتوراة هي الألواح، يقول تعالى: وكتبنا له فين؟ في الألواح، من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. قال بعض المفسرين التوراة هي الايه؟ وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. موسى عليه السلام غضب لما رأى معبد العجل، ألقى الألواح وضعها وأخذ برأس أخيه، من؟ هارون، يجره. قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي، يعني هارون كان له إيه؟ لحية، لحية معروفة في زمن الأنبياء، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، ولا إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء. القرآن يختلف عن الكتب السابقة في نزوله، لذلك لا تجد في الكتب السابقة نزل. يقول تعالى: هو الذي نزل عليك الكتاب بالحق، نزل وأنزل التوراة والإنجيل وأنزل الفرقان، أنزل الكتب السابقة، نزل للإيه؟ للقرآن. إيه الفرق بين نزل وأنزل؟ ها؟ فرق؟ نعم. أيوة. نزل عليك، حينما يأتي بالتعبير بنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، هل نزل القرآن على رسول الله مفرقا على مدار السنين، أم نزل جملة واحدة مفرقا؟ ولذلك استخدم إيه؟ نزل الفرقان، نزل جملة واحدة أم نزل مفرقا؟ ها؟ لا، التوراة جملة واحدة، والإنجيل جملة واحدة، والزبور جملة واحدة. فاستخدم أنزل. وعند نزول القرآن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، نزل الفرقان، شفت بقى نزل، ها؟ لأنه نزل عليه إيه؟ على مدار كم سنة؟ كم سنة يا مولانا نزل القرآن على رسول الله؟ كم سنة؟ 25، 23، 13 في مكة، و10 في المدينة. كان نعم. برافو عليك، اصحى انت كده صاحي معي، برافو. انزل القرآن تطلق على النزول الاول، حينما نزل القرآن من اللوح المحفوظ الى بيت العزة في السماء الدنيا، هذا هو النزول الايه؟ جملة واحدة. فانزل حينما ينزله على قلب النبي عليه الصلاة والسلام يبقى ايه؟ نزل. لسه هنتحدث عن هذا، لكن عرض هذا الكلام الذي اقوله بآية، الكلام اللي بقوله ده كتبه العلماء، عرض بآية تعرفونها في سورة الكهف، الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. عرض بهذه الآية، لولا هذه الآية لصح ما قال هؤلاء العلماء، صح. عموما القرآن الكريم، أنزل الله القرآن على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ليهدي البشرية، والفرق والتوراة في زمانها كانت ضياء ونورا، وأتيناه التوراة فيها إيه؟ هدى ونور. التوراة فيه هدى ونور، والقرآن نور، والإنجيل نور في زمنه. إيش معنى نور يا إخواني؟ يعني يهدي الناس. حينما تترك البشرية القرآن تتخبط، وانت شايف بقى الأنظمة العالمية الاقتصادية الآن الاشتراكية الشيوعية رحلت، فحلت مكانها ايه؟ الرأسمالية. الآن ترحل لأجل أن يعلموا أنه لا سعادة للبشرية إلا في القرآن، المنهج الإلهي الذي أنزله الله عز وجل، لا استقامة لهذه الحياة إلا في ظل القرآن، نور. قال تعالى: لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. القرآن نور، والنبي أنار لنا الطريقة بالهداية. هذا الكتاب القرآن نزوله حدث في الملع الأعلى، وحدث في الأرض على الجلل، ولذلك استحق أن يختلف عن الكتب السابقة لمكانته ولعلو شأنه ولمنزلته ولشرف المنزل عليه ولشرف المنزل إليه عليه الصلاة والسلام ولشرف المنزل إليهم أمة النبي خير أمة، ولشرف المكان الذي نزل فيه مكة والمدينة أشرف الكتب على أشرف الرسل في أشرف البقاع إلى أشرف أمة في أشرف الشهور نزل القرآن الكريم. هذا يعكس منزلة القرآن. أولا، نزول القرآن جملة واحدة، هذا النزول الأول. يقول تعالى في كتابه العزيز: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السؤال: القرآن نزل في رمضان بالكامل أم نزل في 23 سنة؟ ها، 23، أمال إيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن؟ يعني هذا هو النزول الأول، يعني في رمضان نزل القرآن من لوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا مرة واحدة، جملة واحدة في رمضان. إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذا هو النزول. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، مش إنا نزلناه، إنا إيه أنزلناه. انتبه، استخدم أنزلناه هنا للنزول الأول للقرآن الكريم. العلماء لهم في هذه الآيات مذاهب. المذهب الأول قال به ابن عباس وجماعة وعليه جمهور العلماء أن المقصود نزول القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة زي ما قلت، تعظيما لشأنه عند الملائكة، ثم نزل بعد ذلك مفرقا على رسولنا في 23 سنة حسب الوقائع والأحداث. هذا المذهب الأول لهذه الآيات. في رأي تاني بقول أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة في 20 سنة، وقرأ: ولا أتونك بمثل إلا جئناك بإيه بالحق وأحسن تفسيرا. طبعا في أراء. رأي تاني بقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني القرآن أنزل فيه القرآن، يعني أنزل في شأنه القرآن، أنزل فيه هو في شهر رمضان، مش القرآن نزل فيه، يعني شهر شوال الذي أنزل فيه القرآن، أنزل بشأنه القرآن. لا تجد شهرا من شهور السنة ذكر على التفصيل إلا رمضان، فهو شهر إيه أنزل فيه القرآن. هذا المفهوم عند بعض العلماء. بعضهم قال في هذه الآية أيضا: أول ما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرؤية الصالحة قبل أن ينزل عليه القرآن، ثم بدأ نزول القرآن في ليلة القدر واستمر بعد ذلك في 23 سنة. فإن أنزلناه في ليلة القدر يعني بدأ نزوله في ليلة القدر. هذه الآراء والمذاهب في هذه الآيات، أقواها رأي ابن عباس والجمهور هو أنه أنزله في رمضان وأنزله في ليلة القدر، يعني أنزله إيه جملة واحدة. تجد مذاهب ثلاث فيها في أقوال العلماء، وأنت تعلم الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه في مسألة بدء الوحي، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء يتحنث يعني يتعبد، جاءه جبريل قال له اقرأ، فضمني حتى بلغ مني الجهد، قلت ما أنا بقارئ، ثم أرسلني فقال اقرأ وضمني 3 مرات ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. هذا أول نزول القرآن كما هو عند البخاري وغيره من كتب السنة. طبعا الإمام هنا الشيخ المناع هنا يستعرض الآراء ثم ينتصر لرأي ابن عباس الذي عليه جمهور المفسرين، وهو أن القرآن إيه نزل جملة واحدة، هذا هو النزول الأول. انتهى المصنف من هذا المبحث والعنصر، ثم انتقل إلى نزول القرآن منجما. الأول نزول القرآن إيه جملة، ثم نزول القرآن منجما يعني مفرقة. قال وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق. طيب نزله روح القدس فوها وإنه لتنزيل إيه رب العالمين، هل هناك تعارض؟ انتبه، نزله الروح القدس، نزله الروح القدس من قبلها تنزيل رب العالمين، في تعارض؟ طب لماذا ليس فيه تعارض؟ تفضل. يعني لا تعارض بين الآيتين؟ لا تعارض. ليه؟ لأن الذي نزل القرآن هو الله عز وجل، والذي نزل به من؟ بواسطة جبريل. فتارة ينسب التنزيل إلى الله باعتباره الذي نزل، وتارة ينسب التنزيل إلى من نزل به، هل هناك تعارض؟ مثل الله يتوفى الأنفس حين موته، من الذي يتوفاها؟ الله. خليني من دي، قل يتوفاكم ملك الموت، هنا أثبت الوفاء لملك الموت. أيوة. التالتة توفته رسلنا وهم لا يفرطون، واحدة بتقول أن الله هو الذي يتوفى الأنفس، التاني بتقول الذي يتوفى الأنفس من؟ ملك الموت. التالتة بتقول الذي يتوفى الأنفس الرسل أعوان ملك الموت. طب ننهي صحة وننهي صحيحة وننهي خاطئة، كله صح. ايه المقصود؟ ان الوفاة الحقيقية من الله، وان الذي يباشر نزع الروح ملك الموت وله اعوان، فتارة ينسب الفعل اليه وتارة ينسب الفعل الى اعوانه. في تعارض؟ مفيش تعارض، لا تعارض في القرآن ولا تعارض في السنة. التعارض في العقول اللي فيها عنكبوت التي لا تفهم. واحد اتصل بي بيقول لي ايه البخاري فيه أحاديث ضعيفة ولا يقبلها العقل. قلت له أنت مين؟ قال أنا علي. على الهوى قلت له علي، عقلك أنت فيه دخن. قبل أن تتهم البخاري اتهم إيه؟ عقلك. عقلك إيه يا عم الشيخ علي؟ طب القرآن بيقول ورأى المجرمون النار، رأى المجرمون أثبت لهم إيه؟ رؤي في سورة طه، ونحشره يوم القيامة أعمى. طب إزاي بقى أعمى ويرى النار؟ في تعارض؟ في ولا ما فيش؟ لسه إيه؟ لا يعني أول ما أخذ من قبره أعمى حتى يصل إلى النار، أول ما يصلها يفتح. ليه يفتح؟ ليزداد عذابا قبل دخوله. فتارة يحشر أعمى وتارة يحشر إيه؟ مبصرا. في تعارض؟ مش تعارض. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا. حديث إذا أقيمت الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون. يبقى الحديث ينهى عن السعي والقرآن يأمرنا نعمل. إيه رأيك؟ نروح فين؟ كيف نجمع؟ كيف نجمع؟ السعي في القرآن له معنى يختلف عن السعي فين؟ في الحديث. السعي في الحديث معناه الجري، صراع الخطى، زي البعض يجي بنصلي يجي الله أكبر الله جاي، غلط، سكينة. والسعي في القرآن إذا نودي للصلاة فاسعوا إلى ذكر الله، المقصود بها إيه؟ اجمعوا الهمة وفرغوا القلب على أمر الصلاة فقط، مش مقصود بالجري. كثير جدا من هذا القبيل الذي يبدو في ظاهره التعارض وهو ليس فيه تعارض. قال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وقال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وقال تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. وهذه الآيات تبين أن القرآن نزل مفرقا، فكيف نفهمها؟ نفهمها أن القرآن نزل في 23 سنة في قول تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، يعني جعلناه مفرقة. معك الكتاب؟ مع الكتاب صاد 101. أما الكتب ها كتب إيه عندك؟ الكاتب السماوي، احذفها، مش حاجة اسمها الكتب السماوية. اسمها ايه؟ الكتب الإلهية. والسماء تنزل كتبا، نسب الكتب إلى السماء إنما الكتب الذي أنزلها من؟ الله. يقول لي بقى مجاز، سكب الجاز على المجاز، قلت في المجاز كتب إلهية مصدرها الله مصدرها السماء. هذه نقطة لابد أن تعدلها في الكتاب. أهو المشركون ماذا قالوا؟ وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. هذا اعتراضهم. ماذا قال الله لهم؟ كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ايه معنى الآية؟ ان الله انزل القرآن مفرقا ليثبت به فؤاد النبي. فما انكر على المشركين هذا القول، انما انظر الى قوله تعالى وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، كيف رد عليهم القرآن؟ وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. يبقى رد عليهم هذا القول وقال لهم إن الرسل من قبل كانوا يأكلون الطعام. لكن حينما قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة ماذا قال؟ كذلك. كذلك يعني أقرهم على قولهم أن القرآن نزل إيه؟ مفرقا ولم ينزل جملة. لو أنه لم ينزل، لو أنه نزل جملة لقال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، لقال وكذلك أنزلنا الكتب السابقة جملة واحدة وأنزلناه عليك جملة واحدة. لكن الله قال كذلك منجما مفرقا لنثبت به فؤادك، فبين العلة من النزول مفرقا. والحقيقة أن النزول التفريقي هذا يعطي دفعة، يعني لما الإنسان كل يوم يثبت بآية يأتي بعد شهر جبريل، ينزل بعد شهرين، بعد 3 أيام، كلما يأتي جبريل دفعة ثبات، كلما أحدثوا سؤالا أحدث الله لهم جوابا، كلما جاءت مشكلة نزل القرآن، حادثة الإفك، غزوة بدر، غزوة مؤتة، القرآن ينزل حسب الوقائع، تدرج. قال ولذلك لما اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أبعث الله بشرا رسولا، ماذا قال الله؟ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. يعني يعني اعتراضكم على النبي أنه بشر لأن من في الأرض بشر، وحتى لو في الأرض ملائكة، ولو أرسلنا آسف ملكا، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا حتى يفهم الرجال ويفهم الناس في الأرض، كما قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، كما قال سبحانه. فإذا بين العلة من نزول القرآن منجما على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. آخر مبحث أو عنصر في هذا الباب، في هذا المبحث، الحكمة من نزول القرآن منجما. والحقيقة هنا ذكر بعض الحكم. نمرة 1 تثبيت فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده يعطينا ايه درس اما اجي اثبت واحد في قضية اثبته مرة واحدة وامشي، ولا اجي له كل يوم اثبته؟ اي رأيك هو افضل؟ طبعا اتابع معه، هذا يشير الى التثبيت، تثبيت فؤاد رسول الله، يعني ان اوذيته فموسى اوذي، ان اضطهدت فابراهيم اضطهد، ان ابتليت فيوسف ابتلي، فانظر الى الرسل من قبلك واتعظ بحالهم. وهذا يبين منهج الله عز وجل في الدعوات. اثنين، والآيات كثيرة في هذا المقام أوردها المصنف، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. إيه باخع نفسك؟ يعني إيه؟ ها، مهلك نفسك، قاتلها حزنا على إعراض القوم، تألم. يقول الله فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. كل تثبيت. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي مبشرات، وينصرك الله نصرا عزيزا مبشرات. كل هذا فيه إيه؟ تثبيت، مش كده ولا إيه؟ اثنين، الحكمة من نزول القرآن منجمة. هيجي السؤال هنا، نقول لك السؤال يا اخواني، اكتب السؤال، وانا عارف يلا ثلاث ارباع، يلا اكتب السؤال. اذكر الاسباب التي نزل من أجلها القرآن مفرقا، تذكر لهذه العناصر. اثنين، التحدي والإعجاز. بعد أولا تثبيت فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام، التحدي والإعجاز. إيه يعني التحدي والإعجاز؟ أنزل الله صورة تحدهم به، ثم أنزل صورة أقل تحدهم به، وهكذا. التحدي والإعجاز كما قال الله، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولذلك وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة، في الآية الأخرى فأتوا بعشر سور، في الآية الثالثة لا، ما احنا قلنا سورة، ها لا مش آية، بالقرآن كامل. أحسنت، تحدي بالقرآن كامل ثم بعشر سور، ها ثم بسورة، خفف. هاتوا زيه مش أدري، طب إيه رأيكم تجيبوا عشرة برضو مش أدري، طب هاتوا صورة ها برضو مش أدري. أقصر صورة في القرآن إيه؟ الكوثر. أوعى تقول أصغر، أوعى تقول أصغر، القرآن مش فيه أصغر، هي إيه؟ أقصر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانيك هو الأب. صورة من ثلاث آيات، هاتوا زيها اذروا، ولن يستطيعوا. حاول في القديم والحديث من يأتي مثل هذا القرآن. وأنا قلت قبل ذلك مسيلمة الكذاب حاول فوضع قرآنا يا ضفدع بنت ضفدعين نقي ما تنقين نصفك في الماء ونصفك في الطين. مسيلمة الكذاب أرأيت. والحقيقة أيضا حاول البيت الأبيض أن يدفع الملايين، وعاكفوا على تصنيف كتاب سموه الإيه؟ الفرقان. فرقان كله إيه؟ مضحكات. قرآن كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. كتاب. ثلاثة، تيسير الحفظ والفهم. السبب الثالث، تيسير الحفظ والفهم. طبعا لو نزل جملة واحدة لأرهق الصحابة، هل يمكن أن نحفظه؟ إنما كان ينزل منجما فيحفظ القدر الذي نزل، ثم يأتي بعد ذلك القرآن الجديد فيحفظونه ويفهمونه. لذلك إن أردت أن تحفظ القرآن لابد أن خمس آيات وربع عشر آيات، عشان كده تلاقي الوقت مصحف أجزاء في علبة 30 جزء. أرادوا بذلك إيه؟ تمسكوا جزء كده، الله حاجة حلوة صغيرة إيه؟ وتخلصوا تلاقي نفسك خلصت إيه؟ جلدة للجلدة، وأنت مسكت القرآن كامل مش هيمثل شيء، بس بيديك إيحاء نفسي إنك إيه؟ أنجزت. ويخفف عليك المقام، وهذا في كل الأعمال. لما تجزئ العمل يسهل عليك، لما تأخذه مرة واحدة يسقل عليك تماما. فالقرآن نزل منجما لأجل أن يسهل حفظه وإيه وفهمه. أربعة، مسيرة الحوادث والتدرج في التشريع. مسيرة الحوادث، كل حادثة تقع ينزل قرآن به يسير الأحداث. غزوات، منافقون، حادث إفك، أقوال، سؤال. لذلك القرآن يسير الأحداث التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والتدرج في التشريع، في أول الأمر يناسبهم حكما حكم فينزل القرآن، في آخر الأمر هذا الحكم يناسب ينسخ ويأتي الحكم الثاني. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض. تدرج، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا الأول 100 يغلبوا 1000. علم الله أنهم فيهم ضعف، فماذا قال؟ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم إيه؟ ضعف، فإن يكن منكم 100 يغلبه 200، 100 بـ1000 الأول دلوقتي 100 بإيه؟ بـ200. يتدرج الخمر، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكار فاجتنبوه، تدرج. يجي واحد مخبول يقول لك القرآن النسخ هذا قد يشير إلى أن الله لا يعلم، أنت مش فاهم، أنت غبي. الذي يقول في قناة الحياة بالليل والنهار القرآن في نسخ، ما هذا النسخ يا يهود؟ الطفل الصغير أول ما ينزل بطن أمه بيعمل إيه؟ بيرضع. أقدر أكله لحمة؟ طب لو كان لحمة يجرى له إيه؟ يجرى له إيه؟ البقاء لله. يخش اللحمة المعدة، عصر هضم، يقفل الزور، البقاء لله. كأن المرحلة الأولى لا يناسبها إلا اللبن. كذلك بعض الأحكام التشريعية لا يناسبها إلا هذا الحكم، ثم نسخ الحكم وظل لبيان فضل الله عز وجل على الأمة. هذا هو آخر الأسباب التي من أجلها نزل القرآن منجما مفرقا، هو الدلالة القاطعة على أن القرآن تنزيل من حكيم حميد، نزوله منجما يدل على أنه من عند الله عز وجل، لأن نزوله على هذا المدار بهذا الإعجاز وبهذا الإحكام وعدم التعارض والتناقض بين أوله وآخره وبين آياته، يدل على أنه إيه؟ محكم مفصل متقن، لا يعارض بعضه بعضا ولا يأمر بشيء وينهى عن ضده في مكان آخر، لأنه من عند الله عز وجل. أيها الأحباب الكرام، المبحث الذي كان معنا اليوم مبحث إيه؟ نزول القرآن. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همنا وغمنا ونور أبصارنا. اللهم ارزقنا حب القرآن وفهم القرآن ونور القرآن وبركة القرآن وعطاء القرآن. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.